بمنحدر طويل ولتفادي سخونة سريعة للفرامل، ألف أفرمل بصفة متقطعة، ب أستعمل فرملة المحرك، جيم أستعمل الفرامل اليدوية. أعيد: بمنحدر طويل ولتفادي سخونة سريعة للفرامل، ألف أفرمل بصفة متقطعة، ب أستعمل فرملة المحرك، جيم أستعمل الفرامل اليدوية.